أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي والمعراج حق، صحيح؟ نعم. جميل. قال رحمة الله عليه: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. نعم، عندما قال المعراج حق، هذه مسألة الإسراء والمعراج. المعراج ورد في السنة ولذلك قدمه، إنه في الأصل المسألة مشهورة باسم الإسراء والمعراج، صحيح؟ ولكنه قدم المعراج هنا. لماذا قدم المعراج مع أن الإسراء هو الوارد في القرآن؟ لهذا أصلا، لأن الإسراء وارد في القرآن فلا يمكن لأحد إنكاره، ومن أجل أن يفيد أن المعراج ثابت بالسنة، وما ثبت بالسنة وجب علينا الإيمان به. طيب، فقال المعراج حق، والمعراج كما قلنا ثابت بأدلة السنة الصحيحة، موجود في كتب الصحاح وفي الصحيحين أحاديثه. والإسراء طبعا ورد في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالإسراء لا خلاف في، يعني لا يحتمل الخلاف أصلا في إثباته لوروده في القرآن القطعي. طيب، بحسب الدلالة والثبوت فلا يمكن، يعني ليس هناك احتمال لصحة إنكار الإسراء خاصة لوروده في القرآن. لذلك قالوا ماذا؟ قالوا: الإسراء إنكاره كفر، والمعراج إنكاره فسق. تمام، لأن المعراج ورد في السنة وهي سنة صحيحة، ولكن نوع من السنة يسمونه سنة الآحاد. هذه السنة يجب علينا أن نؤمن بما ورد بها، ولكن إذا أنكر أحد ما ورد في هذه السنة لكونها ليست قطعية فلا يكفر. تمام، لكن ليس معنى ذلك أنه يتساهل في أمر الإيمان بالمعراج أو الإيمان بكل ما ورد في السنة، ليس كذلك. لذلك قالوا ماذا؟ المعراج منكره فاسق ليس بكافر، والإسراء منكره كافر. طيب، والمعراج حق أي ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. لماذا قال بشخصه؟ يعني ليس بروحه، لا بروحه فقط، لأن المعراج بالروح يحصل لكل أحد أصلا، كل أحد في نومه تعرج روحه. تمام، فالمعراج بالروح ليس فيه كبير فضل ولا يعد معجزة، لأن العروج الروحي يحصل لكل أحد تقريبا. فلذلك قال: وعرج بشخصه أي بجسده وروحه، تمام، في اليقظة لا في النوم، إلى السماء. جميل؟ جميل. ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، إلى السماء، ثم بعد السماء إلى حيث ما شاء الله عز وجل من العلا. وأكرمه الله بما شاء في المعراج. طيب، وقد ورد في السنة المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء وأهل المعاصي والعقاب الذي توعدوا به أو كانوا يعذبونه وكذا، ورد ذلك في السنة الصحيحة. فأوحى إلى عبده ما أوحى في عند ماذا؟ في نهاية المعراج. وقالوا طبعا معروف ومشهور أن الصلاة إنما شرعت، الصلوات الخمس التي نصليها الآن شرعت في المعراج، وكلف النبي صلى الله عليه وسلم بها في المعراج، وأنه كان يراجع سيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا موسى كان يطلب منه أن يراجع ربه في التخفيف، وفرضت خمسين صلاة في البداية ثم نزلت إلى خمس صلوات وكذا، وهذا أمر مشهور. وأكرمه الله بما شاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هناك مسألة متعلقة بالمعراج، مسألتان في الحقيقة: مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام، ومسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. طيب، عليكم السلام. ف قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل عليه السلام على صورته، على أصل خلقته، تمام، مرتين، إحداها في المعراج. طيب وهذا هو معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية. طيب فهذا حدث في المعراج. وقالوا والمسألة الأخرى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمسألة الأخرى مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. تعالى هنا اقترب، لماذا بعيد هكذا؟ تمام، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج أيضا، وهل رآه بعين رأسه في المعراج؟ طبعا قلنا من غير كيفية ولا إحاطة ولا حد، أو لم يره. حصل الاختلاف في جيل الصحابة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، الصحابة أنفسهم اختلفوا في هذا، وكان على رأس الفريقين المختلفين السيدة عائشة رضي الله عنها في طرف النفي، وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما في طرف الإثبات. فسيدة عائشة كانت تنفي أن النبي رأى ربه، وسيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وحصل الخلاف بينهما، والكلام في هذا طويل ومشهور. طيب ويقولون أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان في طرف السيدة عائشة في النفي وكذا. الحاصل يعني بعد ذلك، بعد هذا الاختلاف في جيل الصحابة، حصل بعد ذلك ترجيح لقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم حصل إجماع على قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أو على الأقل نقول ماذا حتى نتكلم بدقة، نقول حكي الإجماع، تمام، حكي الإجماع على قول سيدنا عبد الله بن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه في المعراج. جميل. فالذي عليه العلماء القول الراجح الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. طيب هل هذه المسألة الخلاف فيها فيه إشكال؟ يعني إذا صح الإجماع، إذا صح الإجماع الذي نقل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ثم ثبت الإجماع، ثبت الإجماع عند أحد فأنكره، هذا مشكلة كبيرة تصل إلى الكفر، لكن بشرط أن يكون الإجماع صحيحا ثابتا، وأن يكون الإجماع ثبت عند المنكر. أما إذا قال له أحد حصل الإجماع ويقول له أنت تقول حصل الإجماع، لم يثبت عندي الإجماع، وأنا أرجح القول الآخر المخالف القائل بأنه لم ير ربه، لا إشكال، لا مشكلة في هذا. مسألة يعني عندما لم يثبت عنده الإجماع تكون مسألة خلافية، واضح. والسيدة عائشة يقولون إنها رجحت عدم الرؤية استنباطا، بالاستنباط لا بنصوص، لا بقول النبي، لأنها استدلت في الأحاديث الواردة عنها بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، تمام، وهو يدرك الأبصار. فقالوا إذن هي استنبطت من قوله تعالى لا تدركه الأبصار أنه لا يرى، وسيد ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه من العلماء قالوا لا تدركه الأبصار ليس بمعنى لا تراه الأبصار، وإن بمعنى لا تراه رؤية إحاطة، لأن الإدراك هو ماذا؟ هو الإحاطة بالشيء، صحيح؟ فرجحوا قول ابن عباس، سيدنا عباس رضي الله عنهما، بأنه أثبت بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السيدة عائشة فقد نفت استنباطا من نص يحتمل أوجه في الكلام، وفيه كلام كثير، تمام؟ طيب هذه نقطة. يعني وفي مسألة المعراج أيضا، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في المعراج، يعني الخلاف كما قلت بين السيدة عائشة وطرفها وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وطرفه، يعني البعض قال أيضا أن السيدة عائشة كانت مستندة إلى نص كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مسألة محتملة، تمام. يعني والبعض حاول أن يجمع بين بين قوليهما، فهناك روايات أن سيد بن عباس رضي الله عنه قال إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه، هناك روايات هكذا صحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بعين قلبه، تمام؟ فحينئذ قالوا يكون كلام السيدة عائشة محمولا على الرؤية بالبصر، وأنها لا تكون في الدنيا، لا تكون إلا في الآخرة، وكلام سيدنا عبد الله بن عباس محمول على الرؤية بالقلب، فحينئذ لا خلاف بينهما، يعني وهكذا هو كلام طويل. لكن الذي استقر عليه قول جماهير علماء المتأخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه رؤية حقيقية في المعراج. طيب، ثم قال رحمة الله عليه: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الحوض طبعا مختلف فيه هل هو الكوثر أو شيء آخر غير الكوثر. يعني الكوثر الوارد في السنة وفي قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر مختلف، هل هو الحوض حوضه صلى الله عليه وسلم أو هو ماذا؟ أو هو نهر من أنهار الجنة. طيب، خلاف لا يضر، ولكن هناك نصوص يعني ليست بقليلة على أن الكوثر اسم نهر الجنة. طيب، وأن الحوض شيء آخر. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، يعني أكرمه الله عز وجل به لماذا؟ لكي يغيث أمته، تمام؟ يغيثهم في هول الموقف من الحر والعناء، صحيح، والشمس دانية فوق الرؤوس، ومن الظمأ والعطش، فإذا شربت يعني شرب أفراد أمته من ذلك الحوض لا يعطشون أبدا، كما ورد في السنة، يعني إن حوضي مسيرة، هذا في الصحيحين، حوضي مسيرة شهر، يعني اتساعه، ساعة الحوض مسيرة شهر، سفر لمدة شهر بدابة معتدلة، فساعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر من السفر، تمام؟ حوضي مسيرة شهر وأطرافه أو أركانه أو زواياه سواء، تمام؟ ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الورق من الفضة، وريحه أطيب من ريح المسك، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وردت أحاديث كثيرة في أوصاف ذلك الحوض، تمام؟ وعدد كزانه أو كؤوسه كنجوم السماء أو أكثر من نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهكذا، تمام؟ والكلام كثير في الحوض، والأحاديث يقولون إن الأحاديث الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواترة بحسب العدد، تمام؟ يعني رواها أكثر من 30 صحابيا، أحاديث الحوض رويت عن أكثر من 30 صحابيا، ما ورد في الحوض في الصحيحين البخاري ومسلم فقط عن حوالي 20 صحابيا، تمام؟ فلذلك البعض بالغ في مسألة الحوض وقال إن منكر الحوض كافر لثبوته بالأحاديث المتواترة تواتر القدر المشترك أو تواتر المعنى. طيب، وليس أقل من أن يكون منكر الحوض ماذا؟ فاسق، أن يكون منكر الحوض فاسقا. طيب، وطبعا أوصاف الحوض كثيرة وردت في السنة، تمام، في صفة لون مائه وطعمه وسعته، صحيح، وريحه وكيزانه وكؤوسه، تمام، وأطفال المؤمنين يكونون على أطرافه يلبسون الديباج والحرير يسقون الناس. طيب، فوارد أحاديث كثيرة في هذا. ومن الذي يذاد عن الحوض، يعني لا يشرب منه، طبعا يمنع من الشرب من الحوض قطعا الكفار، وهذا لا خلاف فيه، ويشرب من الحوض، يعني الرأي الراجح عند جماهير العلماء أن الذي يشرب من الحوض ليس مطلق المؤمنين، بل الذين يشربون من الحوض مؤمنو أمة الإسلام، يعني مؤمنو المؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أمته. وورد في الأحاديث أن لكل نبي حوضا، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، تمام، أن كل نبي له حوض، فلا يشرب من حوض كل نبي إلا أمته، ولا يشرب أحد إلا من حوض نبيه، تمام. فالذين يشربون من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم ماذا؟ مؤمنو أمته. عصاة الأمة كيف هم؟ كيف حالهم؟ تمام، عصاة الأمة منهم من يطرد عن الحوض عقابا، بمعنى يمنع من الشرب ابتداء إذا أراد، ولكن بعد ذلك يشربون على المعتمد. تمام، حتى الذين قضي عليهم بأن يعذبوا في النار مقدارا من الزمن يعلمه الله عز وجل على قدر معصيتهم ثم يدخلون الجنة بعد ذلك، هم قبل ورودهم النار يشربون أيضا على القول الراجح من الحوض. طيب، وطبعا التفاصيل الكثيرة، يعني الذي نحن مكلفون بالإيمان به ويجب على كل مسلم أن يؤمن به، هو ماذا؟ ثبوت الحوض. أما التفاصيل الكثيرة في أوصافه وكذا، ليس ذلك مما يجب علينا أن نؤمن به. الذي يجب علينا أن نؤمن به هو أن نثبت وجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ثم حتى يعني موضع الحوض، بعض العلماء قالوا إنه قبل الصراط، بعضهم قال إنه بعد الصراط، البعض قال هناك حوضان، ليس حوضا واحدا، هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، يعني قبل الصراط حوض وبعد الصراط أيضا حوض، حتى إن القرطبي حكى ذلك وصححه، صحح القول بوجود حوضين. تمام، يعني وفيه كلام، لكن طبعا كل هذه التفاصيل ليست ماذا؟ ليست من الأمور التي نحن مكلفون بها أو مطالبون بها. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.